انه كالشعرة السوداء في الثور الاحمر، فاظن ما يتبادر لكم ما هو المقصود بالثور الاحمر هنا. المقصود هو الاشقر. ايوه ايوه الاحمر يعني الاشقر. نعم. وبهذا يفسر حديث اخر وان كان لا يصح، لكن هو كلغة ينبغي فهمه على اللغة. خذوا نصف دينكم من الحميراء، يعني عائشة لأنها كانت شقراء. ما شاء الله. الشيخ في حديث في السلسلة تقول أن الله، يعني حديث في ذاكرته في السلسلة، الشيخ مش بدك أنعط عليه؟ وديت أمنون صدق دام شو اسمه نور، مش تعرف الشيخ أنعط عليه.